فريق الاحلام التحلويه شايد فلوبنا روحهم ما بيننا صوتهم موجود 74 شايد فلوبنا ليهم عزفنا لحن الخلود علي علي علي علي علي أهلي أهلي علي علي علي علي علي أهلي أهلي الجسم عشوي شالوا راسي صالح سليم الاهلي روحنا ومنما روحنا عالفوز ناويين جمهوركم وراكم بروح ودمه ده فخر ليا اسمك يا اهلي.